إن الله عز وجل أنزل على عباده غيثين اثنين، الأول غيث القلوب والأرواح وهو الوحي قرآنا وسنة، به تسعد النفوس وتطمئن القلوب وتنشرح الصدور وترتاح الأرواح. وتاريخ هذه الأمة يبدأ من غار حراء لما نزل جبريل عليه السلام بالوحي على قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه. وثيقتي كتبت في اللوح فانهمرت آياتها، فاقرأوا يا قوم قرآني. والوحي مدرسة الكبرى وغار حراء، تاريخ فجري وميلادي وإيماني. والغيث الثاني هو غيث الأرض بالأمطار، وبه حياة الأبدان وحياة المواشي والزروع والأشجار. وإننا نشكو إلى الله جل وعلا جدب ديارنا واستئخار المطر عن إبان زمانه عنا، فلازلنا ونحن في فصل الشتاء لازلنا نفر أحيانا من أشعة الشمس الحارقة، ويلبس كثير منا ألبسة شبيهة بألبسة الصيف. فلنحاسب أنفسنا ولنقف وقفة صادقة نتلمس فيها أسباب تأخر المطر عن النزول، عسانا نهتدي إلى مكمن الخلل والداء وننتفع بالدواء. أحبتي في الله، من أسباب تأخر نزول القطر من السماء تقصيرنا في الواجبات وارتكابنا للمحرمات. من أعظم الواجبات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقد هجر عدد لا يستهان به المساجد فلا يصلي، ومنهم من يصلي الجمعة والأعياد وفي بعض المناسبات، ومنهم من يصلي الصلوات ولكنه يجمعها بعد دخول وقت صلاة العشاء، ومنهم. والصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومع ذلك تهاوننا فيها. وقل مثل ذلك في الزكاة وهي ثالث أركان الإسلام، بخل عدد لا يستهان به من أهل الإسلام، بخلوا بأموالهم، فمنهم من لم يخرج الزكاة ومنهم من يؤخرها عن وقتها، ومنهم من لا يخرجها كاملة. وقصرنا كذلك بارتكاب المحرمات والمنهيات والمحاذير الشرعية، ومن ذلك الغش في المعاملات والتطفيف في المكاييل والموازين. وهذه أسباب تمنع القطر من النزول، كما أخبر سيد ولد عدنان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فعند ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص قوم المكيال والميزان، ما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين، جمع سنة والمراد بها القحط والجدب، إلا ابتلاهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أرأيتم أيها الأكارم إلى عظم ما نقع فيه من منع الزكاة أو تأخيرها، ومن تطفيف المكيال والميزان، وهلم جرا جرا من المعاصي والآثام. أيها الأحباب الفضلاء، تأملوا رحمكم الله تعالى في مجتمعنا لتروا منكرات كثيرة وذنوبا عظيمة عديدة. سل يا شعلة الخير يا أخي الحبيب، سل عن آخر الإحصائيات المتعلقة بأولاد الزنا، ستبكي بدل الدمع إن كان لك قلب أو ألقيت السمع وأنت شهيد. سلوا أيها الأكارم عما وقع في بلادنا، لا أقول في بلاد الغرب الكافر، عما وقع في بلادنا منذ ليال خلت بمناسبة ما يسمى باحتفالات رأس السنة الميلادية. ستسمع العجب العجاب، وحينئذ يقلب المؤمن العاقل الصادق كفيه ويتذكر قول رب الأرباب: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. تلفت يمنة أو يسرة وأنت تمر بإحدى جامعاتنا، ستحس بالحياء من الله إن كان قلبك ينبض بنبض الإيمان وحب الطاعة. ستحس بالحياء حينما يقع بصرك على تلك المناظر المخزية والمشاهد المشجية المبكية من سفور واضح وتبرج فاضح واختلاط ماجن وتصرفات غير أخلاقية، وربما تسمع كلمات العشق والغرام والكلمات السافلة البذيئة. إذن الخلل فينا أيها الأكارم، فلا تستغرب إذا تأخر المطر عن النزول، بل إنني أقول بدون أدنى مبالغة: ما أحلم الله على عباده، ما أرحم الله بخلقه، نعصيه ويرزقنا، نرتكب الموبقات المهلكات من قتل وزنا وربا وشرب للخمر وتعاطي للمخدرات، وهلم جرا جرا، وهو جل وعلا ينزل علينا الغيث ويرزقنا. ولعل الله عز وجل يرزقنا بسبب أولئك الشيوخ الصالحين الركع والصبية الرضع والبهائم الرتع. فاللهم سلم سلم يا رب العالمين. أيها الأحباب الفضلاء، إن الله جل وعلا يبتلي عباده العاصين بنقص الثمرات وحبس الخيرات ليعودوا ويؤوبوا ويرجعوا ويستغفروا ربهم جل وعلا. فالواجب على كل واحد منا أن يتوب إلى الله ويؤوب ويقلع عن الذنوب ويستغفر الله علام الغيوب. فإن الله جل وعلا أمرنا بذلك، فهل من توبة صادقة؟ هذا هو عنصرنا الثاني أيها الأكارم. ولكن في الخطبة الثانية إن شاء الله أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثاني أيها الفضلاء وجوب الاستغفار والتوبة. أحبتي في الله، إن الله جل وعلا أمر عباده الصالحين بالاستغفار من الذنوب عند انحباس المطر. قال الحق جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، قال على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. استغفروا الله عباد الله، أكثروا من الاستغفار في الصباح والمساء، بكرة وعشيا، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، عسى أن يرحمنا ربنا جل وعلا. أيها الأكارم، إن الله عز وجل أمرنا بالتوبة من الذنوب كبيرها وصغيرها، فرغم كثرة ذنوبنا وعظمها فإن رحمة الله وسعت كل شيء، وإن عفو الله أعظم. فلا تقنطوا من رحمة الله، ولا تيأسوا من روح الله، بل اعلموا أن الله عز وجل يتوب على من تاب. فلنتب إلى ربنا ما دامت أرواحنا في أجسادنا، وما دامت الشمس لم تطلع من مغربها، فلنتب توبة نصوحا، فإن الله عز وجل ينادينا جميعا ويدعونا فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جدير بكل واحد منا أيها الأكارم أن يخلو بنفسه ويحاسبها ويتهمها ويقول: لعلك أنت السبب في منع القطر أو في حبس القطر عن النزول، لعلك يا نفس، لعلك السبب في تأخر نزول المطر، وهكذا. جدير بكل واحد منا أن يمرغ جبهته على الأرض. مرغ أخي الحبيب جبهتك على الأرض واسجد لربك، مد يديك، ارفع كفيك، ناجي خالقك، ادع ربك أن يغيث البلاد والعباد، ناجي ربك وأنت وحيد في مكان معين، وقل بلسان الحال والمقال وأنت تناجي ربك جل وعلا: قل أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك، يا غافرا للذنب، يا غافرا للذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا